صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق والقائمين بالقسط. أحينا على ذلك وتوفنا عليه وأنت راض عنا. اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، يا أيها الناس، خطاب عجيب أيها الإخوة، ولعله غير مسبوق. يا أيها الناس خطاب إلهي. إلى من؟ إلى لون، إلى عرق، إلى ذوي لغة، إلى ذوي معتقد ما، إلى ذوي انتساب ما، إلى ذوي نطاق جغرافي ما؟ كلا، إلى كل أولئكم معا وإلى أبعد من أولئكم أيها الإخوة. لعل هذا اللفظ هو أكثر الألفاظ عمومية في لغة القرآن العظيم، تماما كما أن كلمة الله سبحانه وتعالى أكثر الألفاظ وبالمطلق خصوصية أو اختصاصا. ولذلك إذا طلب إلينا البحث عن المقابل أيها الإخوة من حيث السعة الدلالية، من حيث السعة الدلالية كما يقول علماء اللسان لهذه اللفظة الناس، فلن أتردد أن أقول المقابل الله. هذه أكثرها عمومية وهذه أكثرها اختصاصا أو خصوصية. الناس خطاب أيها الإخوة، يا أيها الناس، تكرر في القرآن المكي ليتكرر بعده أيضا في القرآن المدني في جميع مراحل تنزل هذا الكلام العلوي الطهور المبارك. أيها الإخوة، نلتقي ونصادف هذا الخطاب، يا أيها الناس، الخطاب الذي يستوعب كما قلنا كل اللغات أو كل ذوي وأصحاب الألسن واللغات، كل الأعراق المختلفة، كل الألوان المختلفة، كل العقائد، الأيديولوجيات، الأفكار، المنطلقات، كل ما يمكن أن يخضع لتصنيف بخصوص النوع الإنساني، يا أيها الناس. وهذا قبل 15 قرنا أيها الإخوة، قبل 15 قرنا. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. لا يتردد الذي يقرأ القرآن العظيم أيها الإخوة أن يجزم بهذا حقيقة من الحقائق الراسخة الثابتة، أن البشر جميعا أيها الإخوة يرتدون إلى أبوين اثنين. لكن فيلسوفا كبيرا وذائع الصيت في أوروبا عصر التنوير، واسمه نار على علم، من دعاة الفكر الحر والليبرالية أيها الإخوة، ومن دعاة كرامة الإنسان والإنسانوية، هيومانيست فرانسوا فولتير، ادعى أن الأصول البشرية متعددة. لم يستطع فكره الخصيب والغزير والمنفتح أن يستوعب هذا الكم الهائل من التنوع والتباين والاختلاف بين الأحمر والأسود والأصفر والبني والأبيض، بين هذا اللسان وذا وذاك وذلك، فادعى أن الأصول مختلفة. لم ينحدر أيها الإخوة هؤلاء البشر جميعا من أبوين اثنين، وإنما من والدين متعددين. فالجنس الفلاني أيها الإخوة أصل، الجنس هذا ينميه نسب إلى والدين، أما العرق الآخر فينميه نسب آخر إلى والدين آخرين، وهلم جرة. ليأتي الدبلوماسي والفيلسوف جوبينو في القرن 19 أيها الإخوة ويؤكد أيضا هذه المقولة، تعدد الأصول البشرية، تعدد الأصول البشرية، ويسير في مهيعه وفي نهجه تلميذه البريطاني الذي عاش شطرا كبيرا من حياته في ألمانيا أيها الإخوة، التي ستستحيل بعد نازية أسطورية، شامبرلين، ليؤكد نفس المقولة أيضا، أن الأصول متعددة، أن الأصول متعددة. القرآن واضح تماما، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. طبعا أيها الإخوة هذا قطع أو يعد قطعا عجيبا ومستغربا مع مواريث الأمم جمعاء بما فيها ومن ضمنها الأمة العربية، فهي ليست استثناء. للأسف المسلمون أنفسهم بعد حين من الدهر، بعد أن نكصوا ونكسوا على رؤوسهم وأبوا إلا أن يعودوا ولو نسبيا إلى بعض الجاهلية الأولى، أيضا لم يكونوا استثناء، وكانوا ينظرون باستعلاء، وطوروا بعض المقولات أيها الإخوة وبعض التنظيرات الساذجة العرقية أيضا للأسف، وهذه نكسة وارتداد عن عالمية الخطاب القرآني وعن عالمية القيم الإسلامية التي شكلت قطعا مع المواريث السابقة، مع مواريث الحضارات والمدنيات السابقة واللاحقة للأسف، واللاحقة أيضا حتى مع هذه الحضارة التي نعيش دورتها وعصرها، والتي لا تزال وباسم العلم هذه المرة وليس باسم الأساطير وليس باسم الخرافة تؤكد نفس المنحى أيها الإخوة وتكرس نفس المفهومات، بين قوسين للأسف الشديد جدا. اليونان كانوا ينظرون إلى الشعوب الأخرى على أنهم برابرة، لكن يبدو أن هذا كان في فترة العلو اليوناني يوم صاروا هم حملت مشعل الحضارة أيها الإخوة ومنتجي الفكر والنظريات والعلوم، صاروا يعدون غيرهم برابرة. ذلكم أن التاريخ يحدثنا عن أن الآداب والفنون اليونانية القديمة كانت تصور اللون الأسمر وذوي اللون الأسمر بكثير من الاحترام والتقدير. هذه الجملة يمكن أن نقف عليها مفصلة وبعمق شديد جدا في الموسوعة النادرة لبرنال الإبن طبعا أثينا السوداء بلاك أثينا، وهي موسوعة ضخمة جدا يؤكد فيها ويكشف النقاب عن الأصول الشرق أدنوية، الأصول الشرقية أيها الإخوة هي الحضارة اليونانية. فأثينا هذه واليونان لم يأتوا من فراغ ولم يبنوا على غير أساس، وإنما كانوا مجرد حلقة في سلسلة طويلة، هذه حقيقة مدعومة الآن بالأدلة التي تنتمي إلى صنوف الاختصاص المختلفة في آلاف الصفحات في موسوعة أثينا السوداء. وهذا إنصاف طيب يقدر لهذا الباحث الغربي المنصف أيها الإخوة. نعم، لكنهم بعد ذلك كما قلت في فترة العلو صاروا ينظرون باحتقار إلى الآخرين. الرومان لم يكونوا بدعا من الشعوب والأمم، فقبل زهاء 2000 سنة يقف الخطيب أيها الإخوة والقانوني الروماني الشهير شيشون لكي ينادي في مجلس الشيوخ ويقول عليكم، يخاطب الرومان أصحاب التابعية الرومانية، عليكم ألا تتخذوا أي بريطاني عبدا وخادما، لأنهم لا يصلحون أن يكونوا خدما، إذ أنكم لن تجدوا في كامل الإمبراطورية الرومانية أحقر من هذا العرق أو أحقر من هذا الجنس متخلف. لماذا؟ لأن الحضارة أيها الإخوة كانت حضارة البحر الأبيض المتوسط، وساهم فيها هؤلاء الرومان حين كان البريتاني كما كانوا يعرفون، كان البريتاني يعتبر عرقا وشعبا همجيا بربريا متخلفا، وهذا طال عليه الأمد وطال عليه الزمن. ففي سنة 1993 أيها الإخوة، يعني قبل زهاء 200 من السنين فقط، يراسل الملك جورج الثالث ملك بريطانيا ملك الصين العظيم، ويلتمس منه بكل تواضع ولطافة ولياقة أيها الإخوة، يلتمس منه أن يسمح الإمبراطور الصيني المبجل لبريطانيا المتواضعة بالاتجار مع الإمبراطورية الصينية بالتبادل التجاري. ويأتيه الجواب أيها الإخوة عبر سفيره في الصين، إن الإمبراطورية وإن الملك الصيني المبجل لا يأبى أن يتعامل مع البرابرة ذوي الوجوه الحمر، قبل 200 سنة فقط، مع البرابرة ذوي الوجوه الحمر. ثم يذكر جملة تبريرات ويطلب من الملك جورج الثالث أن يسأل سفيره عن مصداقيتها، ويختمها بقوله ولأن الصين عندها كل شيء ولا تحتاج إلى أي شيء منكم ولا سلام. إذن إلى وقت قريب كان هذا. أما لبريطان أنفسهم فسوف نرى النظريات التي طوروها والتي طورها الفرنسيس والتي طورها الجرمان، أشياء فظيعة ومفضعة وراعبة أيها الإخوة، أشياء راعبة. لذلك يقول وبكل إنصاف يحمد العالم الكبير الأمريكي بيتر فار في هيومان كايند أو بني الإنسان أو نوع الإنسان، يمكن أن يترجم كذا، يقول إن باحثا منصفا لو ألقى نظرة سريعة على 10,000 السنة، وهذا هو اللفظ اللغوي الصحيح، على 10,000 السنة الغابرة أو الماضية، لهاله أن يجد أن الأوروبيين لم يكونوا إلا مجرد شعوب بربرية همجية لم تفلح في تطوير أي علم وأي نظريات أو أي تقنيات. 10,000 سنة كانوا هكذا، لم يكونوا متقدمين أزلا، لم يكونوا حادثا استثنائيا أيها الإخوة نجوميا في التاريخ البشري دائما، لن يكون هكذا أبدا. وإن ادعي بعد ذلك هذا الادعاء، إن أصحاب الدعاوى أيها الإخوة، دعاوى التفوق العرقي أو التفوق العنصري وهمجية الآخرين وبربرية الآخرين، لو عادوا 10,000 سنة الوراء وأقل من 10,000 سنة ورمقوا مسيرة ومشوار الحضارة الإنسانية، لوجدوا أن العرق الذي كان ينبغي أن يقال إنه متفوق ومتصدر ومتقدم هو العرق الذي عمر الشرق الأدنى، ما يعرف بالأوسط اليوم جزئيا، الشرق الأدنى، وليس العرق النوردي الشمالي القوقازي أو القفقاسي، إنما العرق الذي عمر هذه الشعوب. رغم أن هتلر الذي كتب في فصل العرق والشعب من كتابه الشهير أو الأشهر كفاحي يقول عند تصنيف الأعراق الثلاثة، هو يصنف مع أنه لم يكن عالما وليس عنده قدرة على برهنة أي شيء من أقواله العنصرية العرقية البغيضة، لأنها أصلا غير قابلة للبرهنة باعترافه. كيف؟ لم يعترف بطريق مباشرة، وإنما اعترف أيها الإخوة في أكثر من موضع بأن على القائد، على الفهرة من أمثاله، إذا خاطب الشعوب، إذا خاطب الناس، أن يخاطب الانفعالات، أن يخاطب العواطف وليس العقل. والشعوب أيها الإخوة كما تعلمون وتعلمنا، الشعوب كانت وما زالت وربما ستظل تختزن في وعيها، بل وفي لا وعيها الجمعي، غير قليل من الخرافات والأساطير. هذه الخرافات والأساطير أحيانا تقتلها، أحيانا تكبرها، تعوقها، وأحيانا تحركها وتهمزها وتحفزها على صناعة التاريخ. عجيب. فهذه أساطير منشئة، أساطير مؤسسة، كما قال نيكولا ميكافيلي مرة، قال الشعوب التي تصنع التاريخ قبل أن تصنعه تصنع الأساطير. لابد من صنع نوع معين من الأساطير. على كل حال هو يفهم هذا جيدا، وهو مدرك تمام الإدراك أن تقسيمه وتصنيفه وتبريره غير علمي بالمرة. أين هو من العلم؟ العلم منه براء أيها الإخوة. يقول عند تصنيف الأعراق أو الشعوب إلى 3 أعراق، فإننا سنجد الجنس الآري هو الذي يحتل المرتبة الأولى. المرتبة الأولى هي مرتبة، بحسب هتلر نحن نقتبسه هنا، المرتبة الأولى هي مرتبة الذي يصنع الحضارة. إذن هم صناع الحضارة. هل كنتم هكذا قبل 10,000 سنة؟ قبل 7,000 سنة؟ مستحيل. متى إذن؟ مسألة عرضية ككل الشعوب، هم الذين يصنعون الحضارة. أما الجنس المنغولي المعروف بالآسيوي، الجنس المنغولي أو الآسيوي هو الذي يستقبل، ريسيفر، هو الذي يستقبل الحضارة، تستمر عبره وظيفة ساعي بريد حضاري، هوستمان. أما الجنس، وهذا غريب وهذا غير علمي بالمرة، الذي يهدم الحضارة فهو اليهود. فهو اليهود، هو يريد طبعا أن يمهد لمذبحتهم، لحرقهم في المحرقة في الهولوكوست، لأنهم هدموا الحضارة. وأيضا هذا افتراء وغير علمي. فهم اليهود. بين قوسين أعلق فأقول، منعته حساباته وموازناته السياسية أن يقترب درجة واحدة على الأقل من شبهة العلمية ليقول الجنس السامي، العرق السامي، لماذا اليهود؟ لكن كان له غرض في استلطاف العرب أيها الإخوة وفي مناصرتهم ولو بالكلام والنظريات. أما نيته فكانت عكس ذلك تماما. ليس هناك شيء اسمه العرق اليهودي، هناك العرق السامي. إذا آمنا بأسطورة العرق من أصله، وهي أسطورة، محض أسطورة، محض أسطورة، إذن الشعوب أيها الإخوة كلها سارت في هذا الخط للأسف الشديد في الأدبيات الأموية أيها الإخوة، وسوف نرى أنها تقطع مع أدبيات عصر النبوة تماما بخصوص هذا أو هذه الموضوعة، بخصوص هذه الموضوعة، موضوعة العرق والأجناس والشعوب والألوان والتمييز والتحيز. في الأدبيات الأموية نرى إعلاء شأن اللون الأسمر أيها الإخوة، والإنحاء والحكم بالوضاعة والحقارة على اللون الأبيض والأحمر، وهو لون الخدم ولون الأتباع من الأتراك والفرس وغير هؤلاء. والإسلام براء من هذا، لأن الإسلام المحمدي جاء ليقول بشكل واضح جدا، لا فضل لأبيض على أسود أيها الإخوة إلا بالتقوى. الناس لآدم، وآدم من تراب، لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم أو ليكونن أهون عند الله من الجعلان تدهدئ الخرق بأنفها، قال، أو برأسها والعياذ بالله. النبي كان حاسما وواضحا تماما في هذه المسألة. ويوم عير العربي الصميم، العربي القح، أبو ذر الغفاري، جندب من جنادة أيها الإخوة، الحبشي الأسود الأفطس، مفلفل الشعر بلال ابن رباح رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، بقول يا ابن السوداء أنت ينميك عرق أسود من أم سوداء. غضب النبي غضبا عظيما وقال طف الصاع، طف الصاع يا أبا ذر، يعني أمر لا يسكت عليه، لقد نبض لك العرق القديم، عرق الجاهلية حركك، طف الصاع، طف الصاع يا أبا ذر، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى، إنك امرؤ فيك جاهلية. النبي يسمي كل هذه النظريات والتنظيرات والخرافات والأفائك جاهلية، إنها جاهلية، هذا أحسن ما توصم وما توصف به، أنها جاهلية. وحقا لأن العلم يبرأ منها كلية، مبتدأ ومنتهى، وسائل وغاية، تأصيلا وتوظيفا. هناك من أصل ولم يوظف، لكن كل من أصل كان أداة وكان أساسا وكان حلقة للذين وظفوا. وعلى ذكر هتلر مثلا قبل قليل، وقد ذكرنا جوبينو وتلميذه شامبرلين، هذان كان أيها الإخوة المهاد والأساس والإطار النظري الذي استمدت منه النظرية العرقية النازية، والتي آضت أن تكون نظرية رسمية للرايخ الثالث أيها الإخوة. كان أستاذين، كان مؤسسين، وإن لم يريد ذلك. جوبينو كان فيلسوفا، دبلوماسيا فيلسوفا، وحاول أن يجعل نفسه أيها الإخوة أن يلبس عباءة العلم في بحثه، وتناقض في مرات كثيرة. دراسات كثيرة عن جوبينو أيها الإخوة تحاول أن تنصفه، ولكن الرجل عرقي عنصري بلا شك. هتلر اعترف بذلك أيها الإخوة باللفظ، أن هذين شكل الأساس، كان معلمين له، أفكارهما كانت، حتى المعلم الثالث وهو لوبون، جوستاف لوبون، أيضا كان عرقيا للأسف الشديد، صاحب حضارة العرب رغم إنصافه فيه وحضارة الهند، إلا أنه كان من العراقيين، لأن هذه النغمة هي التي كانت سائدة في أوروبا. مفهوم العرق أو وحش العرق أيها الإخوة كان مفهوما شعبيا سائدا، ولقي وأصاب غير قليل من القبول والنجاح بين الناس. لماذا؟ للتبرير الذي ذكرنا، لأنه يناغم ويناغي أيها الإخوة الجانب اللامعقول في شعورنا وفي لا شعورنا، الجانب الأسطوري، الجانب الخرافي في تفكير الشعوب، في تفكير الشعوب، كل الشعوب عندها هذه الخرافات مختزنة في وعيها وفي لا وعيها. وحين يأتي أمثال هؤلاء باسم العلم، باسم الفلسفة، باسم السياسة، باسم القانون، أيضا باسم القانون، للأسف القانون حتى غير بريء. وإذا ذهبنا نتحدث عن العنصرية المؤسسية أو العنصرية المؤسساتية، بمعنى العنصرية البنيوية، فإننا سنجد القانون قد تورط إلى حد الجريمة في هذه المسألة، سنجد القانون قد تورط إلى حد الجريمة في هذه المسألة، ليعكس مصالح أيها الإخوة الأيديولوجيا أو الطبقة المؤدلجة. أما إذا نظرنا على مستوى عالمي أو كوني كما يستحب بعضهم أن يعبر، فسنجد هذه المأسسة لهذه المفاهيم العنصرية والأعراقية تخدم ماذا؟ تخدم الاستعمار والإمبريالية والتنظيرات التي تؤمن به وتعمل على تكريس وتعزيز التكافؤ اللامتبادل وعلاقات الاستغلال بين المستعمرين والمستعمرين. طبعا هناك التنظير وهناك التوظيف وهناك الاستثمار أيها الإخوة. لعل بعض هؤلاء المنظرين، لعل بعضهم لو علم أن أفكاره ستكون مهادا يوظف في إطار ما ينتهي بإبادة شعوب وحرق شعوب وإفناء حضارات، لارتجف من هول ما انتهى إليه اجتهاده الأرعن. لكن هذا ما حصل، وهذا ما يحصل دائما. ولذلك أيها الإخوة، الكلمة في قرآن العظيم وفي ديننا القويم تأخذ خطورة لا نهائية، والرجل قد يلقي بالكلمة من سخط الله غير موفق فيها أيها الإخوة، لا يلقي إليها بالا، تهوي به في جهنم 70 خريفا، 70 خريفا والعياذ بالله. أمثال هذه الكلمات، هذه أروع أمثلة تطبيقية على هذا الحديث أيها الإخوة، لأنها ستنتهي بإبادات عرقية، بإفناء شعوب كما قلنا، وإنهاء حضارات ومدنيات، وهذا ما حدث غير مرة للأسف الشديد، هذا ما حدث غير مرة للأسف الشديد. طبعا إنصافا لأنفسنا وإنصافا لتاريخنا، نقول الأمة الإسلامية والشعوب الإسلامية على اختلافها في المجمل وفي العموم كانت بحمد الله تبارك وتعالى أقل الشعوب تخوضا وتورطا في النزاعات والتنظيرات والأفكار العنصرية. نعم لم تكن بارئة بالكامل، لم تكن بارئة مستحيل، بالعكس حتى الفقهاء والمفروض أنهم لسان الشريعة أيها الإخوة الناطق المفصح تورطوا في هذا. ذكرت قبل أيام لأحد أحبابي مثلا في إطار نقاش معين، ذكرت له ما وقع معي مع عبد الله النديم، وهو عالم ومصلح وصحفي كبير وكاتب أيها الإخوة، ضجة كبيرة، لم يرضى ولم يسمح العقل الشرعي أيها الإخوة أن يتزوج هذا الرجل من سيدة قرشية، لأنه مصري قبطي الأصل وإن كان مسلما، وهذه قرشية عربية صميمة. أين إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ أين أيها الإخوة؟ إسماعيل أبو محمد عليه السلام، إسماعيل أبو العرب المستعربة، ومن نسله جاء رسول رب العالمين أيها الإخوة. من أين؟ أمه من؟ أمه هاجر، أمه هاجر. زين العابدين أمه فارسية، الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام أمه فارسية. أين هذا؟ الإسلام بهي أيها الإخوة من هذه الشنشنة، هذه شنشنة جاهلية، لكن عادت أيها الإخوة وتلبست لبوسا فقهيا، تريد أن تبرر نفسها وتمرر نفسها، وقد فعلت، وقد فعلت أيها الإخوة. إذا نظرنا في الفلسفة إن جاز التعبير القرآنية لهذه المسألة نجدها بسيطة جدا لكنها في منتهى العمق، على بساطتها هي في منتهى العمق، وهي علمية حقا وليس دعوة وزعما. كيف؟ كان بوسع القرآن يتحدث أيها الإخوة عن العنصر، عن العرق كما يتحدث، لكنه لم يفعل، بل حدثنا أن أول العنصريين أو العرقيين أو الأعراقيين إن شئتم هو من؟ إبليس، معروف. القرآن أفهمنا أن أول العنصريين هو إبليس الرجيم لعنة الله تعالى عليه. لماذا؟ احتج بقوله أنا خير من. لماذا أنت خير من؟ المفروض أنه مسجودك، المفروض أنه مسجودك، أسجد لآدم، انتهى. إذن هو خير منك باختيار الله، باصطفاء الله. الله يصطفي أيها الإخوة زمان على زمان، ومكان على مكان، وخلقا على خلق، هذا شأنه، لا إله إلا هو، هو الخالق. لكنه كان عنصريا لعنة الله عليه، قال أنا خير من، والحجة هي العنصر، هي العرق. خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا من نار هو من طين، إذن أنا أفضل منه. هذا بالضبط أو هذه بالضبط هي حقيقة العنصرية أيها الإخوة، ليس ما تفعل، ليس ما أنت عليه، وإنما العرق الدم. فهذا أول العنصريين، هو أستاذهم الأكبر، هو فاتح مدرسة أو كلية العنصرية أيها الإخوة، التي لا تزال، بل التي امتدت وأصبحت جامعة فيها كليات كثيرة بتخصصات مختلفة أيها الإخوة، جامعة العرقية والعنصرية. وعانت البشرية من عقابيلها وإيلاتها ما عانت، ولاقت منها الألاقي. فهذا أول العنصريين. القرآن تحدث عن ماذا؟ تحدث عن ذرية، تحدث عن نسل، رادا هذا النسل إلى سلالة المردودة بدورها إلى أصل طبيعي هو الماء والطين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، سلالة من طين. من هذه السلالة جاءت كل الأنسان وكل الذراري، وحدتهم طبيعة سلالية واحدة، إنها طين. والنبي لخص هذا المفهوم أيها الإخوة وبادهنا به دون أن يلتف هذه الالتفافة الفلسفية أو التنظيرية بقوله الناس لآدم وآدم من تراب، انتهى. الناس هم أنسال آدم، هم ذراري آدم وبني آدم. وآدم أيها الإخوة ينميه نسبه إلى من؟ إلى من؟ إلى ذوي الدم الأزرق أو الدم الأخضر أو الأصفر أو الأسمر، أبدا، وإنما تراب، وآدم من تراب. هذا هو عطاء الإسلام أيها الإخوة. يجب ألا يفوتنا أيها الإخوة والأخوات أن تقدم الإسلام بخمسة عشر قرنا لكي يقر هذه الحقائق وبشكل واضح أيها الإخوة ومكرر، يعني قرر وكرر هو، لأنه أراد أن يحدث وضعا جديدا وفهما جديدا وأسسا جديدة للتعامل والتعاطي مع الآخر بالمطلق، الآخر في الملة، في الفكر، في اللون، في اللغة، في الجغرافيا، بالمطلق أيها الإخوة. سنجد أن القرآن لم يكن فقط متقدما، بل لا يزال متقدما إلى اليوم. الذين يفكرون، وأنا ألمس هذا كثيرا في بعض الأوروبيين بطريقة الأحكام الرجعية، اسمه الفهم الارتدادي أو الرجعي للتاريخ، هؤلاء يثيرون الشفقة كما يثيرون أيها الإخوة السخرية، يأتون ليقارنوا ما انتهى إليه فكرهم الآن مثلا في هذه الحقبة ببعض ما يفهمونه مثلا من حضارة المسلمين أو من النص الديني الإسلامي. هذا يثير الشفقة ويثير السخرية. لو ذهبنا نقارن مثلا نحن أيها الإخوة الموديل أو النموذج الذي وضعه العالم والمخترع والمشرح والنحات والرسام ليوناردو دافنشي في القرن 15 وتوفي في أول القرن 16 للطائرة، والذي أثبت أنه أيها الإخوة قابل للإنجاز وقابل للتطبيق لأول مرة سنة 2002 قبل 4 سنين فقط أنجز هذا النموذج، نعم الموديل، وقادر على الطيران. لو ذهبنا نقارنه مع أي نموذج أيها الإخوة يستطيع أن ينجزه مهندس ومصمم الآن في القرن 21 بلا شك سنجد الأول في منتهى البؤس والبدائية والسناجة. صحيح، لكن لو استوعبنا أيها الإخوة حقيقة أننا لدى المقارنة لا نقارن بين مطلق نموذجين أبدا، إنما نقارن بين نموذج دافنشي القرن 15 وبين نموذج المصمم المهندس في القرن 21، لرأينا عقلية هذا المهندس شديدة البؤس والافتقار والجذب والضحالة بالنسبة إلى عقلية العبقري الموسوعي دافنشي في القرن 15. هذا هو العدل في المقارنة، هذا هو العدل في المقارنة. لكن القرآن أيها الإخوة رغم هذه الملاحظة لا يزال متقدما حتى مع الفهم الارتدادي أو الرجعي أيها الإخوة، أي بأثر رجعي للتاريخ، متقدما بشكل غير عادي. ليونتين أيها الإخوة أحد العلماء الإنسانيين كما أصفه، وهو عالم نفس كبير وله مشاركات في فلسفة علم البيولوجي أو الأحياء ممتازة ومقدورة ومشكورة حقا، وهو صاحب عقيدة الدي ان اي وصاحب المشاركة في الكتاب العظيم جدا والإنساني أيضا Not in our genes، يقول بالحرف وهو الخبير دراساته من أعمق ما يكون بالذات في هذا الموضوع، يقول لا يزال الالتزام الرئيس لمعظم علماء الأحياء أو قال لكثير من علماء الأحياء الآن إلى اليوم هو الحتمية البيولوجية، وهو تعبير ملطف في نظري. لماذا؟ للنظريات العرقية، عرق أرقى من عرق، جنس أحسن من جنس، تكوين أحسن من تكوين. علماء البيولوجي قال باستثناء فترة الانقطاع اليسيرة، حدث انقطاع وصار تركيز أيها الإخوة على نقض العرقية وعلى إبراز تهافتها. متى؟ بعد المآسي النازية، بعد المآسي النازية التي انتهت بحرق البشر والكتب معا، فطبعا صار في تراجع، لقد كره الناس أقصى أو إلى أقصى حدود الكراهية كل هذه المزاعم العنصرية لويلاتها وعقابيلها. حدث انقطاع بسيط عشرات السنين ثم عادوا مرة أخرى في حافرتهم. ليس كلامي هذا، الكلام ليونتين في أكثر من دراسة وفي أكثر من كتاب رائع له الرجل إلى اليوم. هذا إلى اليوم طبعا بدأ من القرن 18 مرورا بالقرن 19 والعشرين وانتهاء بالحادي والعشرين، والمسيرة مستمرة، المسيرة مستمرة. العالم المناصر لداروين أيها الإخوة توماس هنري هاكسلي عالم ومتفلسف كتب يقول لو أننا أزلنا كل العوائق والحواجز أمام الشخص الزنجي الأسود الإفريقي الأصل وأتحنا له فرصا متساوية متكافئة مع نظيره الأبيض، فمن المستحيل أن يجاري نظيره الأبيض. الأبيض الأوسع جمجمة والأصغر فكا، يستحيل. لماذا؟ لأن الأوسع جمجمة أكبر دماغا، برين أكبر يعني جهير أكبر، إذن أكبر عقلا، مايند. كلام مخل غير صحيح غير علمي مطلقا مطلقا، والرجل عالم وتطوري يزعم ذلك هاكسلي. أما أجاسيز، لويس أجاسيز أشهر علماء الزيولوجي أو علم الحيوان في القرن 19، كتب الآخر يقول علم، هذا العلم يتحدث أيها الإخوة الذي يراد له أن يصبح دينا وأن تنفى أديان الله التوحيدية من الأرض لكي يتصدر العلم دينا يعلمنا القيم والأخلاقيات، مع دعواه أنه أيها الإخوة لا علاقة له بالقيم ولا علاقة له بالأخلاقيات. لكن يبدو أن هؤلاء العلماء يأبون إلا أن يلعبوا الدور المزدوج، علماء ويظنون في أنفسهم التعمق، ليسوا دائما كذلك، أحيانا هم كذلك، وفي نفس الوقت فلاسفة وعلماء اجتماع ومنظرون أيها الإخوة، لكنهم يعربون ويكشفون عن أبأس أو أكثر درجات السذاجة بؤسا، سذج بطريقة مضحكة تثير السخرية فعلا، أمثال هؤلاء. فأجاسيز أيها الإخوة كتب يقول إن درزات جمجمات الزنجي، الدرزات كما يعرف الإخوة دارسو التشريح هي الخطوط الفاصلة بين عظام الجمجمة الظاهرية والتي تسمح بعد ذلك بالالتحام لكن في وقت متأخر، في فترة النمو عند الطفل لا تلتحم حتى يأخذ المخمدة داخل التجويف الجمجمي. قال إن درزات جمجمة الزنجي تلتئم أيها الإخوة وتتصلب قبل نظيره الأبيض، مما يعطي دماغه حجما محدودا، وبالتالي ينحبس الدماغ في هذه الجمجمة المتمفصلة، أنت مفصلت انتهى خلاص لا تتوسع. وبالتالي يقول أجاسيز فإنما الخطورة بمكان تعليم هؤلاء أكثر من اللازم. بتدمرهم، بيحترق بعدين مخه، بتحمل عليه أكثر، يعني تحمل عليه أكثر بيحترق المسكين. فلا تعلموهم أكثر مما ينبغي. عالم، أشهر عالم زيولوجي في القرن التاسع عشر، هذا تراث قريب، ليس تراثا بعيدا أيها الإخوة، ليس تراثا بعيدا، شيء مخجل. سامويل مورتون أيضا العالم الأمريكي 1835 في نصف الأول من القرن التاسع عشر يجمع 600 جمجمة وينجز دراسة يسميها جرانيا أمريكانا باللاتيني، جرانيا أمريكانا، ل600 جمجمة، ويزعم فيها أن كل المواصفات والسمات والشيات والعلائم التي يتميز بها الجنس الأبيض النوردي أي الشمالي تؤكد أن الطبيعة قد اصطفته لكي يقود الأجناس الأخرى. مستحيل، هو مصطفى هكذا إلهيا، قدر إلهي، ديستني، قدر متجلي كما سموه الأمريكان التطهريون بريوتانز، قدر، قدر رباني، هذا هم القادة يجب أن يقودوا. وفي حرب أمريكا في فيتنام أيها الإخوة يأتي أكاديمي أمريكي شهير جدا في الستينيات ليعيد بعث مقولة ميرتون من بعد إيه؟ من بعد فنائها. قال هذا صحيح، هذا صحيح، ودراسة الجمجمة تؤكد أن قدرنا أن نحكم. تشرشل، وينستون تشرشل رئيس الوزراء أيها الإخوة والقائد الكبير جدا، تشرشل والسياسة العظيم المبرز والأديب أيضا، تشرشل يكتب كما يختبزه تشومسكي في الغزو المستمر، يكتب قائلا إن من الصحيح تماما، إن من الصحيح تماما جواز أو مشروعية ضرب الوحوش المتخلفين والأجناس الهمجية بالغازات السامة. الصحيح ينبغي أن يسلم بهذا، يريد أن يقول لكي نطهر الأرض والمسيرة الحضارية منهم، لا نحتاجهم، لا نحتاجهم. وكأن تشرشل الذي كتب مرة أخرى يقول وينادي أيها الإخوة إن من حق الشعوب الشبعة، اللي بتعرف كيف تقتصد وكيف تأكل وتشبع يعني وتتخم إلى حد التخمة أو التخمة عفوا، إن من حق الشعوب الشبعة أن تحكم الشعوب الهمجية، من حقها يا إخوان، لما لا؟ والرجل يسير في درب سلفه بل أسلافه من أمثال هوغو غروتيوس الهولندي الدبلوماسي الشهير ومؤسس القانون الدولي. انظروا إلى مؤسس القانون الدولي الذي كتب يقول هو الآخر بدوره إن أكثر الحروب عدالة هي التي تشن ضد الوحوش الكاسرة، الوحوش الكاسرة المفسدة، ويليها في العدالة الحروب التي تشن ضد أولئك الذين هم على أشكالها وأشباهها، البشر أشباه الوحوش يعني. حرب عادلة ولك أن تفعل فيها ما تشاء. ما هذه النظرة المغرقة في العنصرية في العرقية أيها الإخوة؟ شيء عجيب جدا. ولنأتي الآن بعد أن استعرضنا هتامات ونتفا وشذرات من العلم الزائف، هذا اسمه العلم الزائف، العلم الفارسو فولس، العلم الزائف أي العلم الصحيح، لنرى الجلد، هل الجلد حقيقة مطلقة؟ هل يمكن أن نقول بمفهوم العرق أيها الإخوة ضمن هذا الإهاب المسلاخي ضمن جلد مثلا؟ مستحيل، مستحيل. أولا لما نختلف؟ لما هذا أبيض وهذا أصفر وهذا بني وهذا أحمر وهذا أسمر وهذا أسود وهو الأشد غماقة أيها الإخوة؟ بنفس السبب، السبب واحد صدقوني، السبب واحد، ميلانين بيجمنت، صبغة الميلانين هي صبغة واحدة عند الأسود والأسمر والبني والأصفر والأحمر الهندي الأحمر كما يقال والأبيض أيضا نفس الصبغة، وهي نفس السبب حتى في الأبهق أو الأحسب أو الألبينو، نفس السبب، نفس الجروند. كيف؟ هذه الصبغة إذا وجدت أيها الإخوة في الجلد بكثافة تعطيه اللون الأسود فقط، موجودة بكثافة غني بالميلانين يصبح أسود، إذا قل تركيزه وكثافتها يصبح ماذا؟ يصبح بني، بنيا عفوا، إذا قلت يصبح أسمر يعني آدم كما نقول، آدم قمحي، إذا قلت يصبح أصفر، إذا قلت يصبح أبيض، إذا قلت يعيض أبهق ألبينو أو أحسب، العرب يسمونه الأحسب الأبهق، ما في لون لا في شعره ولا في جلده ولا في قزحية عينه. هذه قضية الجلد، فنحن أخوة في هذا الجلد أيضا، والسبب واحد، والسبب واحد، والذي يحفز الجلد أيها الإخوة على تكثيف هذه الصبغيات وعملها المركز هي أشعة الشمس. لذلك حول أي خط الاستواء أيها الإخوة دائما اللون الأسود، كلما ابتعدنا شمالا وجنوبا نحو القطبين اللون يبهت حتى نلتقي باللون الأبيض. لكن الإسكيمو استثناء، الإسكيمو ليس أبيضا كما تحسبون، لا، لونهم فيه غماقة، وربما يأتيكم السبب بعد قليل. هنا يتساءل بعضهم عن حكمة الله، إذا كان هناك رب ومدبر وخالق فالحكمة هنا مفقودة، يتفلسفون كأني ذكرت هذا مرة لا أدري. المهم يتساءلون، أليس كان الأوفق بجلدي السكان الذين يبتعدون عن خط الاستواء ويقطنون المناطق الباردة والتي تغيم فيها الأجواء في معظم السنة أن يكون لونهم أسود؟ في ظاهر الرأي نعم. تعرفون لماذا؟ لأن الجلد الأبيض أيها الإخوة يرد كل الإشعاع، كل الموجات الإشعاعية، هذا معنى الأبيض. طيب الجو بارد وغائم وهم يحتاجون إلى الحرارة، ما في حكمة هنا؟ والعكس صحيح أيضا، الذين يعيشون عند خط الاستواء المفروض أنهم في حرارة، في جحيم لاهب، المفروض أن يكون جلدهم أو جلودهم ماذا؟ بيضاء حتى ترد الحرارة عنهم، إلا أنهم سود. أين الحكمة؟ قالوا هذا ضرب ضرب هكذا في عمياء. لا بالعكس يا أخوة، جلت قدرة الحكيم المدبر لا إله إلا هو، مستحيل. تعلمون لو كان جلد الذي يعيش عند خط الاستواء أبيض لمات أكثرهم من السرطانات الجلدية القاتلة، ولأصيب جله أو معظمهم بحروق الجلد المدمر أيها الإخوة. بالعكس، هذه مزية سيئة جدا، مثلبة، هذه مثلبة شديدة. ولذلك يعيش هناك بارك الله فيك، ذو الجلد الأسود. لماذا؟ لأن الجلد الأسود يمتص الإشعاعات المختلفة كلها ولا يسمح بتمريرها إلى الأدم أيها الإخوة، أو إلى الطبقات الدنيا، وهكذا يكون هؤلاء بمنجات من السرطانات القاتلة ومن الحروق المهلكة المدمرة. حكمة لا إله إلا الله. وأما هؤلاء الذين يعيشون في المناطق الباردة والغائمة أيها الإخوة، فكما تعلمون جسم الإنسان يحتاج إلى فيتامين دي، يحتاجه، لأن هذا الفيتامين له دور الرئيس بالتعاون مع الأشعة فوق البنفسجية في تحويل ماذا؟ الكلس إلى عظام، وإلا أصيب الإنسان بالكساح، ويؤثر على الذكر وعلى الأنثى أكثر، خاصة في فترات الحمل، معروف هذا المرض الكساح. فالجلد الأسود في المناطق الباردة والغائمة لا يسمح بتمرير الأشعة بما فيها فوق البنفسجية إلى ما دونه، ولذلك لا يصنع فيتامين دي. أما الجلد الأبيض مع كونه يرد معظم هذه الأشعة، فما يكتسبه وهو قليل منها يسمح بتمريره إلى الطبقة الأعمق، وهكذا يتكون فيتامين دي، جلت قدرته لا إله إلا هو. إن كل شيء خلقناه بقدر. فالجلد حقيقة واحدة أيها الإخوة، وسبب واحد. أما المكون الوراثي أيها الإخوة، فالبشر يتشاركون في معظم المكون الوراثي، في معظم المكون الوراثي. والفروق أيها الإخوة بين اثنين من نفس العرق، إذا سلمنا بأسطورة العرق وراثيا، قريبة جدا جدا من الفروق بين اثنين ينتميان إلى عرقين مختلفين وراثيا، جينيتك هذا ثابت. هناك دراسة بالفرز الكهربي أيها الإخوة، إلكتروفورسز، على وهي يعني أسلوب علمي حديث نوعا ما، نسبيا عشرات السنين فقط عمره، ودقيق جدا لدراسة المستويات المختلفة لأنواع البروتينات المختلفة، وهي كثيرة جدا كما يعلم الإحصائيون في جسم الإنسان. بهذه الدراسة ولها وجه إحصائي طبعا، وجد أن هناك فروقا بين أي اثنين من العرق القوقازي مثلا، القفقازي كما قلنا وهو الأوروبي، وخاصة النوردي الشمالي، في 200,000 بروتين أيها الإخوة، في 200,000 فرق. نفس هذه الفروق إلا قليلا بين شخصين ينتميان إلى عرقين مختلفين، نفس الشيء، تكاد تكون 200,000 فرق ونفس الفروق. إذن نحن فعلا أبناء أب واحد وأم واحدة، وينمينا نسب واحد، ينمينا نسب واحد. لذلك يقول العلماء الحقيقيون أصحاب العلم الحقيقي، إذا تجاوزنا الطبقة الظاهرية، هذا المسلاخ، هذا اللباس، هذه البدلة أيها الإخوة، إذا تجاوزناها فالبشر شيء واحد. واقترح بعضهم وطبق هذا، اقترح بعضهم أن يؤتى بجثة زنجي وجثة نوردي شمالي، يعني اسكندنافي، نوردي أو شمالي يعني اسكندنافي، هي معناها سويدي دنماركي أي شيء، ثم يسلخ الجلد وتعزى قزحية العين. وحصل تحدي أن يأتي أكبر الإخصائيين في علم التشريح فإنه لن يميز أي من الجثتين لأي من إيه؟ من العرقين، لن يستطيع. وبحسب الإلكتروفورسيس أيها الإخوة، إذا تعمقنا في دراسة كيمياء الجسم فالبشر أيضا شيء واحد، البشر شيء واحد. إذا فقط هذا المسلاخ هو الذي يميز، ولكن بسبب واحد فهو ليس إيه؟ ليس مائزا حقيقيا، إنه مائز زائف. وعلى ذكر حجم الجمجمة وحتى معامل الذكاء الاي كيو كما يقال أيها الإخوة، الذي يتخذ دائما ذريعة لكي يقال الزنوج والأجناس الأخرى أقل ذكاء من الأبيض، دائما يقال هذا خاصة في أمريكا للأسف الشديد. البروفيسور جينسن له دراسة مطولة حاول أن يقنع بها المجتمع العلمي لكنها قاصرة وغير شاملة، لأنه دائما، وليس هذا شأنه، هذا شأن كل العلماء الذين يؤكدون المقولات العرقية، دائما يقارنون بين الزنوج الأمريكان طبعا من أصل أفريقي وبين البيض في العالم الجديد، دائما المقارنة. لكن لماذا لم يفعلوا مرة وقارنوا بين البيض مثلا في الولايات المتحدة وبين الصينيين الأمريكيين؟ لأنهم فعلوها مرة وأصاب الصينيون الأمريكيون حظا ودرجات أعلى في الآي كيو، كانوا أذكى. ثم إن الساعة الجمجمية عندهم عند الصينيين أكثر قليلا من الساعة الجمجمية لدى الأبيض الأمريكي، لذلك استبعد هذا من الدراسة. طب ما هذا عرق آخر، هذا منغولي آسيوي وأنت إيه؟ أنت أبيض ما شاء الله، ذو أصول آرية أو هندو أوروبية، لماذا؟ إذن هناك تحيز. ولذلك التعصب دائما أيها الإخوة ينتج وينجم عنه شيئان، التحيز والتمييز. Prejudice, discrimination. Prejudice, تحيز. التحيز هو الجانب العاطفي في المسألة، يعني مثلا إذا ذكر له خصومة بين اثنين مباشرة هو يتعاطف مع من؟ مع الذي من عرقه، يعني مباشرة دون أن يسمع الحيثيات، دون أن يسمع التفاصيل، يتعاطف مباشرة. إذا حصل أي شيء هو ينحاز إلى جهة لصالح أو ضد صالح الجهة الأخرى، هذا اسمه التحيز. أما التمييز discrimination فهو الذي يتخذ مجال وتمظهرات سياسية وإدارية وقانونية ومجتمعية للأسف الشديد. وأسفل هذه الوجوه والتمظهرات ما عرف بنظام الفصل العنصري في جمهورية جنوب أفريقيا، الأبارتهايد أيها الإخوة، وتعرفون ما هو لا. وقد ألغي بحمد الله تبارك وتعالى بفضل النضال الذكي للملونين لمانديلا وأشياعه وأصحابه وأتباعه. هذا الغبي الأسود هو الذي اضطرهم أن يلغوا هذا النظام الغبي اللا علمي، وقد كان أكثر ذكاء منهم لأن العلم في النهاية وقف إلى جانبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، حري بنا أن ننصف هذا الدين العظيم الذي أحرجته الأيام والليالي. وأول إنصاف أيها الإخوة بما يختص بموضوعنا أو موضوعاتنا اليوم هو أن نبرأ نحن العرب ونحن المسلمين أيها الإخوة، أن نبرأ من كل الدعوات التمييزية فيما بين بعضنا البعض، وهي كثيرة وكما يقول العام ضاربة بأطنابها وعلى أسس أكثر من خرافية أيها الإخوة، على أسس مناطقية، على أسس طائفية، على أسس مذهبية، وأيضا على أسس لها علاقة باللون ولها علاقة بالشكل ولها علاقة بالسمات والشيات. وكما رأيتم وكما تعلمون هذا منهج ومسلك يبرأ منه الإسلام كل البراءة، وصاحبه ينتظر ماذا؟ المقت من رب العالمين. ليس مجرد عادات وتقاليد تتواصل أنت معها وبها مع الذين خلوا ومع الذين وستوصلها إلى الذين يأتون أيها الإخوة، أبدا، وإنما هي جريمة والعياذ بالله تبارك وتعالى ينقض عليها رب العالمين. إن الله عز وجل يخاطب عباده يوم القيامة يقول: قد جعلت نسبا فقلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأبيتم إلا أن تجعلوا أنسابا وقلتم فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم. جريمة، ستصفر وجه الإنسان في الدنيا أيها الإخوة وفي الآخرة بالذات. فانتبهوا، علينا أن نبرأ من هذا، نبرأ من كل أشكال التمييز، وعلينا حين ندفع عن ديننا أيها الإخوة أن نبرز هذه الجوانب المشرقة وهذه الجوانب السباقة التي كان بها سباقا، والتي على ما يبدو وأقولها بكل طمأنينة أن البشرية لا تزال تحتاجها إلى اليوم. البشرية لا تزال تحتاجها. يبدو أن الفكر البشري بنسبيته، بحكم نسبيته أيها الإخوة، أعجز من أن يتجاوز هذه المعضلة. مرض وداء ولوث عقلية تتكرر عبر آلاف السنين وفي كل الحضارات، وكما حدثتكم حتى حضارتنا لم تبرأ منها نسبيا. أذكر ما كتبه صاعد الأندلسي في كتابه طبقات الأمم، عنده كتاب رائع جدا ساهم فيه بهذا العلم، في هذا العلم أيها الإخوة، لكن كتب عبارة استلفتتني حين وصف الأوروبيين الشماليين، قال هؤلاء أعراق غبية وسحنتهم باهتة، وجوههم صفراء، وذكاؤهم غير متقد، وبديهتهم غير حاضرة، وشعورهم سلسة منسدلة على رؤوسهم لبرودة أدمغتهم. فالرجل كان ابن حضارة عالية، ابن دورة حضارية، وينظر أيضا نظرة عرقية وعنصرية إلى أجناس أخرى، وكان مخطئا من وجهة نظر إسلامية، خطأ مطلقا أيها الإخوة، خطأ قاتلا. هذا لا يمثل الإسلام لا في كثير ولا في قليل، لكن يبدو أن كل الشعوب تفعلها، يبدو أن كل الشعوب تفعلها حين تصبح في المقدمة، تبدأ تستعلي على الآخرين وتبدأ تخلق أساطيرها الخاصة بها. ولعلي أذكركم في آخر هذه الخطبة بالكلمة التي ألقاها تويمبي في تقريبا في الأربعينيات في مصر في القاهرة، ذكرت هذا أكثر من مرة، وقال إن هناك ثلاث مشاكل في وجهة نظري، من وجهة نظره يقول لن تجد لها حلا إلا في الإسلام. وهذا حين يقول مؤرخ كتومبي درس الحضارات والشعوب والأمم والنظم الثقافية على مدى 43 سنة متصلة لينجز دراسة التاريخ، كتابه الأشهر والأكثر شهرة في ميدانه، كلام له وزنه. يعني لا يأتيني ساذج يقول لي لماذا تحتج بالكفر، أقول له لأنك ساذج، أنت لا تعرف شيئا عن الحضارات إذا ما قورنت بتومبي مثلا، عليك أن تتعلم، تواضع لكي تتعلم ممن هم أعلم منك. هذا تومبي يقول لن تجد لها حلا إلا في الإسلام، وفي رأسها المشكلة العنصرية، الريسيزم، تمييز العنصر، التفرقة العنصرية، العرقية، النظرة العرقية، خاصة إذا كان كما سمعتم ليونتين أيها الإخوة أو ليونتين، إذا كان العلم الآن أو باسم العلم يجري إيش ابتعاثها ودعمها مرة أخرى وكرة أخرى، إننا نخاف من المستقبل حقا في ظل هذه النظريات البائسة، في ظل هذه اللوثات أيها الإخوة والأساطير والخرائف والأفائك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتعنا بالحق وهو خير الفاتحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.